قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية رحلتنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا أحبابي، أولا بعتذر عن اللقاء الماضي، كان الظروف الصحية ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. وكما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والحاج محمد عبد العاطي، حاجة سعاد عاصر، دكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح غريب، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الطفلة براءة، أستاذ ربيع صقر، والدة الأستاذ سليمان محمد، والدة الأستاذ عصام حجازي، والحاجة خديجة عمر، والأخت فتحية علي حسن علي محمد، والأخ حسن علي محمد، والأستاذ حسين فهمي، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لأمي والأخت نجوى أحمد منير، والحاجة سيدة متولي شاهين، الحاجة ليلى سيد رحمون، والحاجة أمنة من الإمارات، والأستاذ مصطفى محمد أحمد الزعفراني، والحاج مختار أحمد محمود، والحاج محمد خلفة أو خليفة الاسم جاني كده، ووالدة الأستاذ أحمد ناصر. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. تعالوا نتعايش مرة تانية مع رحلة إلى الدار الآخرة. قلنا أن كل الحلقات من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. انتهينا الحلقة الماضية اللي هي يعني اللي قبل الأجازة بتاعت الأسبوع اللي فات، انتهينا من رحلة الأشقياء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء، اللهم آمين يا رب العالمين. وانتهينا من رحلة الأشقياء، وقلنا خلاص انتهت الرحلة بتاعت هؤلاء الأشقياء، وانتهينا ووقفنا عند القبر، وقلنا احنا واقفين على حافة القبر. تعالوا للادي ندخل القبر، نشوف نعيم القبر، ونشوف عذاب القبر، ونشوف ايه الأسباب اللي بتؤدي للإنسان إلى انه عياذا بالله يعذب في قبره، وايه الأسباب اللي تنجيه بفضل الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. واحنا دايما يا جماعة بنقول لما بنيجي نتكلم عن هذه المسائل بنحب نذكر الوجه المشرق مع الوجه الثاني. ليه؟ لان الناس فكر ان احنا لما نيجي نتكلم عن القبر يبقى هو عذاب القبر والشجع الاقرع ويضرب بالمطرق ويضيق عليه وضمه القبر. يعني الصوره اجمل من كده. احنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ما دام المساله فيها حاجه حلوه وحاجه وحشه، طب ما تيجي تجهز نفسنا من دلوقتي. ما دام انا داخل امتحان والامتحان ده فيه نجاح وفيه رسوب، طب ما نذاكر عشان ننجح وتنتهي المشكلة، بدل ما أنا خايف من الرسوب وأفضل متنكد وزعلان وعمال بعيط ومتضايق ومخنوق وحالتي النفسية منعكس على كل اللي حواليا، لا أذاكر وأنجح. زي ما الناس مختلفين، تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ هو لو صلى انتهت الإشكالية، يعني فاهم إزاي؟ يعني انتهت المشكلة كلها بإن اللي تارك الصلاة ده إنه يصلي، اللي مش محجبة يا ترى هتخش النار وتخلد ولا هتخش النار وتخرج؟ لو كانت منكرة ولا مش منكرة والموضوع يعني طويل، طيب ما تلبس الحجاب ونخلص الموضوع. هي دي المسألة. إن إحنا عايزين نقول إن الدار الآخرة لازم تغير حياتنا، ما ينفعش إن أنا أفضل عايش بسمع ما شاء الله حلو أوي الكلام جميل أوي عن رحلة السعداء والأشقياء والقبر والجمال بقى حاجة فانتاستيك أو لأ. أخويا حبيبي إحنا عايزين الموضوع يغيرنا. بتكلم عن الدار الآخرة، الدار الآخرة دي لازم تغيرني تماما من الألف للياء، أبقى إنسان تاني، أبقى أكتب شهادة ميلادي النهاردة وببدأ حياة جديدة. خد بالك من حاجة، الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة لما بيتكلم في مبحث جميل جدا بيقول هل من الممكن أن يجتمع العلم واليقين ويتأخر العمل؟ ندي مثال نوضح المسألة. يعني أديك مثال، حضرتك تعلم يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، جميل أوي، وينادي جل وعلا، والحديث رواه مسلم، ينادي: هل من داع أي إنسان يدعوني، هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. الثلاث أسئلة دولت يفضل المولى عز وجل يكررهم في التلت الأخير من الليل إلى أن يطلع الصبح. طيب عندك علم بالموضوع ده؟ طبعا عندي علم، سمعت الحديث ده قبل كده. طب عندك يقين في أن الكلام ده صحيح؟ طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، يعني ثبت أن النبي قال الكلام ده. يبقى عندي علم، خد بالك، وعندي يقين. عندي علم أن ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا كل ليلة، وعندي يقين لأن النبي هو اللي قال، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جميل أوي. مين فينا بقى بيصلي قيام الليل؟ هي دي بقى المسألة. لا ده قليل جدا، ده مش قليل، ده قليل من قليل من قليل. ليه؟ فالإمام ابن القيم بيقول لك اجتمع العلم واليقين وتأخر العمل. ايه السبب؟ قال لك لضعف الإيمان في قلب العبد. ان انا عندي يقين ان في آخرة، وعندي يقين ان في ملك موت هيخش عليا قريبا عاجلا ام آجلا. كل نفس ذائقة الموت، كل من اقوى الفاظ العموم، ما فيش حد هيخلد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هي دي المسألة، أن الكل سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت جل جلاله. أنا عندي علم وعندي يقين، لكن ليه بيتأخر العمل عندي؟ ليه ما بصليش؟ ليه مش لابس حجاب؟ ليه ما ببرش أم وأبويا؟ ليه ما بكلش الحلال؟ ليه ما بكونش أمين وصادق مع الناس؟ ليه بغش الناس وبخدعهم وبغتاب وبنم وبسعى بين الناس وبفسد في الدنيا كلها وبرتشي وباكل حرام؟ ليه بعمل ده كله؟ لأن عندي علم، وقد يكون عندي يقين وقد لا يكون عندي يقين، لكن الذي أجزم به أن فيه ضعف إيمان، إن اللي ما بينفذش أوامر ربنا سبحانه وتعالى يقينا عنده ضعف إيمان، واللي ما بينفذش أوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقينا عنده ضعف إيمان. هديك مثال صغير أوي، شوف قد إيه إن الإيمان بالله واليوم الآخر قد إيه بيغير الأمم كلها، مش الأفراد وبس، الأمم كلها تتغير بمجرد بس إيمانها بالله وإيمانها باليوم الآخر. أمريكا سنة 1930، يعني بالله عليك ركز معايا في الموضوع الجميل ده. أمريكا سنة 1930 لقيت ان الخمر انتشر، شرب الخمر يعني انتشر في البلاد لدرجه انه عطل عجله الانتاج وافسد الشعوب وحصلت مآسي وحوادث غير عاديه، فحبت ان هي تعمل قانون من اجل حمايه الناس هناك من شرب الخمر، ومن اجل حمايه الدوله بقى من ضعف الانتاج، والدوله كانت خلاص الى الهلاك يعني. عملت دعايه للموضوع ده، كلفته سنه 1930، ركز معايا بقى، كلفته 65 مليون دولار. أتأكد من رقم، أبص في كشكول تاني. الدعاية 65 مليون دولار سنة 1930. عملت قد إيه يا جماعة؟ عملت مطبوعات كده، ورق يعني بيعلق في الشوارع كده على الحوائط، تمام؟ طبعت كم ورقة؟ 9000 مليون ورقة، يعني 9 مليار ورقة. ركز تاني برضو أهو، 9000 مليون ورقة مكتوب فيها الأضرار بتاعة الخمر، جميل جدا. يبقى صرفت 65 مليون دولار وطبعت 9000 مليون ورقة، واستعانت بكل خبير في هذه المسألة، وبنت مباني مخصوصة لمتابعة هذا القانون، كلفت المباني دي لوحدها 10 مليون دولار. يبقى كلفت 75 مليون دولار لحد دلوقتي، واستعانت بكل خبير، وطبعت 9000 مليون ورقة فيها مدار الخمر. بدأت تنفذ القانون سنة كام؟ سنة 1930. قالت نعمل اختبار. وفضل القانون ساري لحد سنة كام؟ 1933. يعني كم سنة؟ 3 سنين بالظبط. 3 سنين أمريكا بتنفذ القانون ده عشان تشوف إيه النتيجة اللي ممكن تحصل من وراء هذا القانون. كانت النتيجة أخويا حبيبي، هي صرفت 75 مليون دولار سنة 1930، يعني النهاردة 75 مليون دولار مثلا تقدر تقول مثلا يعني ما يوازي 750، مش 750، لا ده 1000 مليون دولار، يعني مبالغ رهيبة جدا يعني. كانت النتيجة اتقتل 200 شخص في خلال هذه الحملة الإعلانية، ناس كتيرة جدا طبعا ما زالت بتشرب، ناس كتيرة ما زالت ما عنده، مش شارب خمر، ضرب ده بعربيته، ده قتل ده، ده عور ده، المهم اتقتل 200 واحد واتسجن نص مليون واحد. ركز معايا في الإحصائية دي، يبقى اتقتل 200 واحد، اتسجن نص مليون واحد، اتغرم الجماهير غرامات على اللي شافوهم بيشربوا خمر 4 مليون دولار، وحدثت تلفيات عامة في البلد قدرت بمليار دولار. دولة كاملة جيشت الجيوش من أجل تحريم الخمر في بلد فلم تستطع، وعاد عليها هذا الأمر بالخراب. طب تعالى نشوف بقى آية واحدة نزلت من كتاب الله خلت أمة كاملة تترك الخمر، وهي التي كانت تشرب الخمر كأنها تشرب الماء. تعالى نشوف الموضوع ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيشربوا الخمر زي ما احنا بنشرب المية كده، يعني كان هو بيأكل يعني بدل المية، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، كان يعني بيشرب مع الأكل خمرة، الخمر كانت عنده مكان المية. تخيل عاشوا حياتهم كلها على الخمور، فلما أراد المولى عز وجل أن يحرم الخمر نزل التحريم التدريجي الذي نعرفه جميعا، إلى أن وصلت إلى التحريم النهائي الذي جاء في سورة المائدة. يقول أنس بن مالك، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، بيقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ علينا الآية والفاخرة: فهل أنتم منتهون؟ فقام الجميع على قلب رجل واحد وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. وكل واحد كان على بقه كاس الخمر عياذا بالله، راح دلقه وراح ايه دلقين زجاجات الخمر، واللي كان معاه بقى فيتو برميل ولا برميلين ولا بتاع، اهراقوا الخمر كلها في شوارع المدينة، حتى اغرقت شوارع المدينة بالخمر. لك ان تتخيل آية واحدة نزلت من المولى عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى آخر آية: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. يبقى آية واحدة وكلمة واحدة من المولى عز وجل أقوى من كل دول العالم. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يغير الشعوب فعلا، هو الذي يغير الإنسان، يخلي الإنسان ده. أنت سهل جدا، خد بالك أخوي وحبيبي، سهل جدا أنك تنقل جبل من مكان لمكان، سهل جدا ان انت تحول مياه نهر النيل من مكانه لمكان تاني، سهل جدا غرفات واحفر في مكان تاني وحول المية ومفيش مشكلة، واخد بالك. لكن اصعب شيء ان انت تغير قلب انسان من الكفر الى الايمان، او من المعصية الى الطاعة الى الطاعة، لان الذي يملك هذا هو الملك الديان جل جلال، الذي يملك هذا الهداية كلها المولى عز وجل، هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، خد بالك. يعني لان في هدايه دلاله وارشاد، دي من يعني ملك الجميع الحمد لله رب العالمين، بدايه من الرسل الى اتباعهم من العلماء والدعاء، هدايه الدلاله وارشاد ان انا ادلك على طريق الجنه والنار والطريق اللي يرضي المولى عز وجل والى غير ذلك. لكن هدايه التوفيق ليست بيد احد الا الله سبحانه وتعالى، عشان ما فيش واحد بقى يعترض يقول الله، طب ربنا بيقول للنبي عليه السلام: وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. اي نعم، دي هدايه الدلاله والارشاد، ان النبي يدل الناس ويرشدهم الى طريق المولى عز وجل. اما هدايه التوفيق: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. كان في يوم من الايام كان واحد طيار راكب الطياره بتاعته، كان دي سبب هدايته يعني، فهو ما كانش يعني كان بعيد عن المولى عز وجل. وبعدين فجأة في يوم من الأيام هو طاير بالطائرة بتاعته، فانت عارفين الطائرة بترتفع ارتفاعات غير عادية، يعني بيرتفعوا تقريبا 33 ألف قدم، يعني 11 ألف متر، يعني مسافة عظيمة جدا يعني. فهو طالع بالطائرة، فجأة هو طالع لفت نظره أنه ينظر للبشر اللي موجودين على الأرض، فكل ما ارتفع كل ما يصغروا ويصغروا ويصغروا لحد ما صاروا مثل الذر النمل الصغير. فقال: سبحان الله، بقى النمل الصغير ده هو اللي بيحارب مالك الكون وفاطر الكون جل وعلا، هو اللي بيحاربه بالذنوب والمعاصي ليل ونهار. سبحانك، ايه ده؟ شيء طبعا فوق الخيال. وبعدين مرة واحدة وتذكر ان رغم ان النمل دوت هو ده اللي بيحارب ربنا وبيبرز بالذنوب والمعاصي، الا انه في اخر المطاف لو قال: يا رب تبت اليك، لقال جل وعلا: لبيك عبدي قد غفرت لك. يبقى الانسان لابد ان هو يتغير، ولابد ان الدار الاخره وذكر الدار الاخره يحرك فيه الايمانيات من جوه. انا ليه اسيب نفسي ان انا، طب ما بدل ما بتحكي لي الدار الاخره وما تقول لي عذاب القبر ونعيم القبر واهوال يوم القيامه وافراح يوم القيامه والجنه والنار، طب ما نستقيم من دلوقتي وبعرف طريق ان شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، زي ما قلنا ان درس الليله دي ان شاء الله هنتناوله في صوره عناوين، عناوين واسئله، عنوان معين هقول لك كلمه عليه كده وابتدي يعني اتكلم عنه شويه، وبعدين سؤال معين واسيبك تفكر فيه شويه وبعدين ارد لك عليه. هو ده موضوعنا النهارده ان شاء الله. تخيل ان فعلا كما قال القائل القبر صندوق العمل، فعلا صندوق مقفول، جوه الصندوق انا وانت وانت كلنا هندخل الصندوق دوت وهيتقفل علينا ومحدش معانا، لا انيس ولا انس ولا انس ولا اي حد، ليس معنا إلا العمل الصالح أو الطالح. يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، لا يبقى إلا العمل، العمل فقط فقط وبس هو ده اللي ينفعك، القبر صندوق العمل. أخويا وحبيبي اللي هتزرعه هنا، بص أنت أضرب نفسك، اللي هتزرعه هنا هتجنيه هناك، اللي أنت هتعمله هنا هتلاقيه هناك. هديك مثال بسيط، الطالب اللي بيخش لجنة الامتحان، هل من الممكن طالب في بكالوريوس داخل لجنة الامتحان، هل ممكن يكون يقول للمراقب أو رئيس اللجنة لو سمحت ممكن تعطيني فرصة بس أطلع بره اللجنة لمدة نص ساعة أذاكر الأسئلة ديت وأرجع أكتبها تاني؟ محال، محال إن طالب في الدنيا يعمل الكلام ده، سبحان الله. فما ظنك بقى بإنسان دخل القبر وبدأت الأسئلة تتسأل، من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي أسئلة سهلة، لكن ما حدش في الدنيا هيقدر يجيب على هذه الأسئلة إلا من وفقه الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. يبقى يثبت الله، الله هو الذي يثبت سبحانه وتعالى، وقد ثبت أن هذه الآية نزلت في القبر، في نعيم القبر وعذاب القبر. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب نعيم القبر. يبقى الواحد لو دخل القبر لا يمكن هتطلع، لا يمكن، مش يعني مستحيل أن أنت تطلب من ملائكة الموجودين منكر ونكير، مستحيل تطلب منهم تقول لهم طب اطلع نص ساعة اصلي ركعتين واستغفر واذكر ربنا واصلي على النبي وادخل تاني. رب ارجعون، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الله اكبر، يا رب رجعني لعلي، هو حتى مش واثق، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا قطع خلاص، كلا، انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، لذلك الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم ده يعني الله أكبر عليه، حاجة يعني طبعا سيرته تشرح الصدور والقلوب. الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي كان ابن مسعود لما يشوف يقول له والله يا ربيع ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك. الله أكبر، يا ترى النبي هيفرح بنا يا جماعة؟ يا ترى لما نيجي على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا ترى فعلا النبي هيبقى فرحان وسعيد برؤيتنا، ولا هيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير؟ يا خوفي، يا خوفي، على قد ما احنا مشتاقين جدا للقاء النبي، لكن يا خوفي من اللحظة اللي النبي يقول لنا فيها عياذا بالله سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. الربيع بن خثيم اللي كان لما يخرج الى السوق عشان يشتري حاجة كان الناس اذا رأوه هللوا وكبروا، الله اكبر لا اله الا الله، من كتر يعني الهيبة والجمال والإيمان والخشوع اللي موجودين في وش هذا الرجل، لدرجة أن كان أحد أصحابه كان يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. عمرك شفت حد بالصنف ده؟ عمرك شفت واحد أول ما تبص في وشه تجتهد في عبادة الله شهرا كاملا؟ مين النهاردة؟ ممكن يكون موجودين بس قليلين جدا جدا. يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. فالربيع بن خثيم جه في وقت من الأوقات كده حس إن يعني قلبه اتغير شوية، عمل إيه؟ طبعًا مش عايز أقول لك إن أنت تعمل كده، يعني مش معقولة كل واحد في بيته هيحفر قبر يعني، واخد بالك؟ وإلا في أغلب الناس قاعدين في شقق يعني هتحفر هتلاقي نفسك عند إيه؟ فالمهم الربيع بن خثيم قاعد في بيته حس إن قلبه اتغير شوية، حب يأدب نفسه وحب يعلق قلبه بالدار الآخرة. حفر قبر في بيته، جوه بيته في الحوش بتاع البيت كده حفر قبر وعمل عليه خشبة كده. وبعدين كل ما يحس بأسوة في قلبه، كل ما يحس بغفلة عن ذكر الله، كل ما يحس بتكاسل عن العبادة، يروح فاتح الخشبة وداخل ونايم جوه قافل على نفسه حتى ما يكاد يختنق ويقول، يوم فاتح الخشبة ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يوم فاتح الخشبة ويقول ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا فاعملي ما قلت. أنت قلت رب ارجعوني لعلي أعمل إيه؟ صالحا فيما تركت. أهو أنت رجعت مرة تانية للدنيا فعمل صالحا كما قلت. كان بيأدب نفسه بالموضوع ده. وانتوا فاكرين جميعا القصه اللي بذكرها لكم كتير جدا جدا، لكن بيبقى ليها مواضع لازم تحط فيها. يعني الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه لما كان ليه جار ما بيصليش، ففجاه لقى ماشي في الشارع، نزل مشي معاه، قال له يا اخي اني ارى على وجهك نورا، هل تاذن لي ان اسير معك؟ قال له تفضل. مشي معاه فعدت جنازه، فقال له يا اخي يا ترى لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبرا بالوالدين وكذا وكذا، كل الحاجات الحلوة ذكرها له. قال له إذن فليكن هو أنت فاصنع ما قلت. فكان من أفضل الناس بعد ذلك. ليه؟ واقع، واقع بتحطه قدامه. أنا النهاردة لما أقول لك إيه، أجي أقول لك وأنا قاعد قدامك دلوقتي على التلفاز أهو، بقول لك بالله عليك لو إن جنازة معدية من قدامنا دلوقتي حالا، فهي معديه دلوقتي، فانا بقول لك لو ان الله احيا هذا الميت الان هتعمل ايه اللي قاعد قدامي؟ فتقولي لا ده انا هبقى كويس جدا، يا خبر ابيض ده انا ما صليتش الا المغرب والعشاء، هقوم اصلي مغرب وعشاء، يا خبر ابيض ده انا مش محجبه، من بكره الصبح اكون محجبه، يا خبر ابيض امي ده انا ما كلمتش امي بقالي سنه، اقوم ابوس ايديها. سبحان الله هتلاقي نفسك اتغيرت واتقلب حالك. ليه؟ بمجرد ذكر هذا الشيء. ولذلك سبحان الله مجرد ان انت بس يعني تروح تزور قبر وتشوف كده واحد هو بيدفن، المنظر ده في حد ذاته يا جماعه يا ريت نكتر منه. وده النبي امرنا بكده، النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. اوعى تنسى ان في اخر، ان الدنيا دي مش بتاعتنا، دي مش الدار بتاعتنا، دارنا هناك، بيتك الحقيقي هناك، نعيمك ومتعتك وزوجتك واولادك وحياتك ومهجتك وفرحتك وسعادتك هناك مش هنا. الدنيا كلها دار قدر، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هي أصلا أنشئت على هذا، أقيمت على القدر والحزن ووا، وفيها أفراح وفيها حاجات حلوة، لكن لو استخدمتها في طاعة ربنا. المولى عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أحلى حياة، أجمل حياة، أسعد حياة، هتعيش فعلا وتتمتع وتعيش أجمل لحظات عمرك بس في طاعة ربنا بعيد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى. أخوي حبيبي عايزك تتخيل معايا الموضوع، بتقول لي ما تخش بقى في موضوع القبر، عايزين أنت كده عمال تشوقنا، ما أنا لازم أشوقك، ما أنا لازم أخليك حاسس دلوقتي حالا وأنت قاعد معايا إن أنت دلوقتي واقف على باب القبر، على باب القبر. والحقيقة كان في موضوع كنا هنعمله لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله نعمله لكم قريب إن شاء الله. وأنت دلوقتي واقف على باب القبر ومتخيل منظر القبر من جوه وصورته والوحشة اللي فيه، لكن الوحشة دي ممكن تبقى جميلة قوي، ممكن يبقى فيها أنس أحسن من فندق 5 ستارز. أنا عايز القبر بتاعي وبتاعك بجد يبقى 7 ستارز و 10 ستارز و 100 ستارز، عايزين قبر يعني حاجة كده مش 5 نجوم لا 100 نجم. قادر ربنا سبحانه وتعالى، عايز تنور قبرك بجد قطر من العمل الصالح، اغرس هنا تنزل تلاقيه منور، تلاقيه مكيف بجد، مكيف، هيجي لك من ريح الجنة ومن طيب الجنة ومن جمال الجنة ومن متع الجنة، الله أكبر، ويكون الفرش بتاعك من الجنة واللحاف بتاعك من الجنة ولبسك من الجنة وانت أصلا من أهل الجنة. عايز أكتر من كده؟ يقول لك احد السلف قال لابن ادم بيتان، كل واحد فينا ليه بيتين. هو الحقيقه انا عايز اعدل على القول ده، عايز اقول كل بني ادم ليه ثلاث بيوت مش بيتين. الثلاث بيوت دولت هو بيت في الدنيا، وبيت القبر تحت الارض، وبيت يبقى مش ثلاث بيوت، ده اربع بيوت كمان يعني، وبيت في الجنه وبيت في النار. بس احنا خلينا في البيتين بتوع الدنيا والقبر. كل واحد فينا ليه بيت في الجنه فعلا وليه بيت في النار. فاذا دخل المؤمن الجنه، خد بالك، ورث الكافر بيته الذي في النار، وورث المؤمن بيت الكافر الذي في الجنه. واضح كده؟ يعني حتى الكافر نفسه ليه بيت في الجنه وليه بيت في النار، فهيخش النار طبعا. فبيته اللي في الجنه يورثه مين؟ واحد من المؤمنين. وبيت المؤمن اللي موجود في النار يورثه هذا الكافر. يبقى ليه بيتين، بيتين ملك في النار، وانت يبقى ليك بيتين ملك فين؟ في الجنه. ده غير بقيه المتعه بقى والنعيم. مش يعني لسه لما نيجي الجنه بقى ان شاء الله يعني هنتوسع في الجنه ونتكلم فيها في اربع خمس حلقات، نعيش بقى ونتنعم في الجنه. ربنا يرزقنا اياكم الجنه رب العالمين، والله بحبكم في الله. خد بالك من حاجه، لابن ادم بيتان، بيت على ظهر الارض وبيت في بطن الارض. فعمد الانسان الى بيته الذي على ظهر الارض فزينه وجمله واحسنه وجعل له ابوابا من الشمال وابوابا من الجنوب، ووضع فيه ما يصلحه من اجل شتائه وصيفه وكذا وكذا. ثم عمد الى بيته الذي في باطن الارض اللي هو القبر فخربه وضيعه. فمر عليه رجل فقال لهم: هذا البيت الذي اصلحته اللي على ظهر الارض، يا ترى يعني الى متى تقيم فيه؟ قال: والله لا ادري، انا ما اعرفش، لان انا مش عارف اعيش في الدنيا قد ايه، يعني ممكن اعيش سنتين ثلاثه 10 سنه 10 20 60 70 100 بكثير مثلا. قال له: هذا البيت الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه الاقامه كلها، يعني هبقى خلاص الحياه كلها فيه، ماشي كده. فقال له: تقر بهذا على نفسك وانت رجل عاقل؟ يعني معقول ان تكون انسان عاقل وانت بتقر على هذا على نفسك، ان انت عمال بتعمر البيت اللي هتقعد فيه ساعات معدوده، وبتخرب البيت اللي هتعيش فيه العمر الحقيقي؟ هي دي المساله. لو عندك بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم ساعه، وبيت بتقعد فيه 23 ساعه، ومعاك مبلغ من المال تقدر تصلح بيه بيت من البيتين، بالله عليك العقل يقول ايه؟ يعني العقل، مش هقول لك بقى الشرع كمان، لا العقل حتى يقول ايه؟ يقول طبعا اصلح البيت اللي بقعد فيه 23 ساعه، صح كده؟ لكن تخيل الواحد يصلح بيته اللي هيقعد فيه ساعه، ويظبطه ويزينه ويعمل له اير كونديشن ويعمل له مش عارف ايه ويظبط له الدنيا كلها، ويسيب البيت اللي يقعد فيه 23 ساعه خراب، عياذا بالله. ده يبقى انسان عاقل؟ هي دي المساله يا جماعه. في ناس مدفونين في القبور من ايام سيدنا ادم، انت متخيل؟ متخيل مر عليك كم الف سنه؟ وفي ناس هتدفن في اليومين دولت وهتقعد برضه كم الف سنه. ده لسه كتير، لسه ما فيش ولا علامه من علامات الساعه الكبرى ظهرت لسه. وان كانت طبعا لما تظهر علامات الساعه الكبرى هي عامله زي العقد اذا انفرط، عارف العقد كده او السبحه لما تفرطها كده وتنزل حبايه ورا حبايه تكر كله، علامات الساعه الكبرى كده. علامات الساعه الكبرى بمجرد ما تظهر اول علامه التسعه وراها على طول، هم 10 علامات، التسعه وراها جري جري على طول. سبحان الله. الحسن البصري رحمه الله رحمه الله سعم، ذات يوم افتقدها أصحابه، فلما جاء قالوا: أين كنت؟ قال: كنت عند أصحاب لي، إذا، خد بالك بقى من كلام، إن نسيت ذكروني وإن غبت عنهم لم يغتابوني. ناس لما بروح لهم أول ما أنسى كده ولا أغفل الحاجة بيتذكروني على طول، ولما غيب عنهم ما حدش فيهم بيغتابني أبدا. قالوا: نعم الإخوة هؤلاء، دلنا عليهم يا حسن. قال: إنهم أهل القبور. أهل القبور، إنك تزور، إنك تروح تشوف بيتك الحقيقي، تشوف دارك الحقيقية. أنا أستمتع جدا جدا والله العظيم يا جماعة، أستمتع جدا لما أروح القبر كده، خصوصا لما كل واحد يبقى أو يكون معي حد مثلا، حد فقط يعني مش كتير، ونروح نزور كده ونقف ونفتكر إن في يوم هننزل المكان دوت وهندخل الحفرة ديت، ويا ترى بقى الحفره دي تبقى روضه ولا هتبقى حفره من النار، ربنا يعافينا وعافيكم. ويرجع بقى الواحد بقى بنفس تانية وايمانيات تانية وحاجات تانية خالص عشان يقدر ان هو يستعد لليوم ده. يا جماعه القبر ده اول منزل، اول منزل، اول محطه من محطات الدار الاخره، انزل قبرك. شفت قد ايه؟ سيدنا عثمان بن عفان والحديث رواه الترمذي بسند الحسن كان إذا وقف على شفير قبر كان يبكي حتى يبلل الحصى بدموعه. فقالوا له يا عثمان، سبحان الله يا عثمان، أنت يذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر أمامك القبر فتبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منهم. يا الله، بيقول أي منظر فظيع ممكن تتخيله في الدنيا دي كلها لا يمكن يوصل لفظاعة منظر القبر. فعلا كده، تخيل الإنسان. عشان كده بقول لك لازم نستعد، لازم تجهز نفسك. أنا مش بقول لك الكلام ده كله عشان أخوفك، أنا بقول لك خد بالك، عندك امتحان أخوي وحبيبي. بدل ما أنت قاعد مرعوب وعمال تاخد حاجات منبهات عشان تذاكر وعمال وعمال وعمال ومرعوب، طب وليه ما تذاكر وتروح مطمئن؟ جميل قوي قوي ليلة الامتحان انك تنام بدري، تقوم تصلي قيام ليل، وتقوم تصلي الفجر، وتقعد لحد الشروق تذاكر وتقرا قران وتذاكر، واخد بالك، وتروح تفطر في البيت لقمه صغيره كده سريعه، وتجري على الامتحان متوكل على الله سبحانه وتعالى، تخش الامتحان فايق ما شاء الله، طول السكه عمال بتذكر ربنا، بتصلي على نبينا، بتستغفر، تخش الامتحان بسم الله، تسمي بسم الله، وتبدا بفضل الله تبدا الفتوح عليك. مش يبقى طالب طول السنه قاعد ما فيش لا مذاكره ولا اجتهاد ولا اي حاجه، ويجي ليله الامتحان يفضل قاعد طول الليل سجاير وقهوه وحاجات محرمات، عياذا بالله. طبعا القهوه مش محرمه، انا بتكلم على السجاير، واخد بالك، وعمال طول الليل يذاكر ويحشد ما هو اي كلام، ويروح اللجنه مش شايف قدامه ولا نام ولا صلى فجر ولا عمل حاجه، وبعضهم ممكن يصلي الفجر ويخش اللجنه مش فاكر حاجه خالص. اخويا وحبيبي، ما نستعد من دلوقتي، العمر بيجري والدنيا بتجري، وقول لي بالله عليك خدت ايه من عمرك اللي فات، وهتاخد ايه من عمرك اللي جاي؟ اتمتع وعيش في طاعة ربنا. انا ما بقولكش ما بقفلكش الدنيا، عايزك تعيش وتتمتع في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تنساش نصيبك من الاخرة ومن الدنيا، عيش في حياتك وعيش لاخرتك، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، اي نعم، ما تستعجلش على امور الدنيا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا، وده مش حديث، خد بالك، واعمل لاخرتك كانك ايه تموت غدا، كانك هتموت بكره، هتعمل ايه النهارده؟ لو اتقال لك خد بالك خلاص، المولى عز وجل اخبر ان موتك بكره، بكره هتموت، واذا مات العبد قامت قيامته، والحديث لا يصح لكن معناه صحيح، ان فعلا انا لو مت خلاص قامت قيامتي خلاص. هتعمل ايه في الليله ديت؟ لو قالوا لك بكره هتموت، هتقول لي والله الذي لا اله غيره، لو قالوا لي بكره هتموت هقوم اتوضى واقوم اصلي واسجد سجده من النهارده لبكره، والله ما هقومش من السجده دي ابدا لحد ما يجي ملك الموت عليه السلام ويقبض روحي وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب ما خلاص بقى، ما الحقيقه واضحه قدامك ايه؟ ما انا بحكي لك، هو الكلام كله من احاديث النبي، كلام كله من ايات القران، وكل الكلام بمستند، وبنذكر لك حاجات عشان ان انت كمان تجتهد بقى، اجتهد، الحق نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وابن ماجة بإسناد الحسن عن البراء بن عازب أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يحفرونه. بيقولوا الناس دي اجتمعوا على إيه؟ قالوا له: على قبر يحفرونه يا رسول الله. فأسرع النبي وفزع صلى الله عليه وسلم، ثم قال البراء بن عازب قال: فوقفت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم عن قدامه حتى أرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل الثرى بدموعه، ثم أقبل علينا على الصحابة يعني وقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم اللي هتنزلوا في القبر فأعدوا. خد بالك، وهو ده شعارنا، أنت نسيت الشعار بتاعنا؟ إحنا قلنا شعارنا في الدار الأخيرة إيه؟ فاكر حضرتك؟ آه، ماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ لما جاء الرجل، والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. احنا والله العظيم بنحب النبي وبنحب الصحابة وكل الصالحين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعال نشوف وصية النبي مش لسه كنت بقولك من شوية إن إحنا لازم نكثر من زيارة القبور؟ أصل المدنية والرفاهية سامحوني نسيتنا، ده إحنا لما بنروح دفنة ونريد أن نلقي موعظة بسيطة جدا لمدة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة كتير في أثناء الدفن، وهي دي السنة مش بعد الدفن، في أثناء الدفن، فإذا بالناس يا عم ارحمونا الشمس حر والدنيا واوا، أقف وافتكر شوية، أقف وافتكر شوية، ذكر نفسك كتر القعدة في المكيفات والراحة والنعيم خلتنا نسينا، لا استحد اقعد افتكر شوية، خلي المشهد ده يعني اعتبره يا أخي مشهد كده، يعني إيه يعني معلش يعني حاجة كده تتعبك عشان تفتكرها على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح: زوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الرواية الثانية عجيبة قوي كما عند الحاكم بسند صحيح، ركز معايا بقى في الرواية دي، رواية من أعجب الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ده في بداية الإسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب. يصدق النبي؟ طبعا ما صدقه، ده حبيبي صلى الله عليه وسلم، أمال ما أصدق مين؟ ما كنتش أصدق النبي. فالنبي بيقول لك عايز قلبك يبقى رقيق، واحنا والله في الزمن ده بنفتقد لرقة القلب بجد، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أقول لك تاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها ترق القلب. الله، القلب هيبقى رقيق، هيبقى رقيق جدا جدا، يبقى القلب فعلا يعني مليان عاطفة ورومانسية وشجون وحب وحنية وحاجات جميلة قوي، خد بالك. ولما القلب يبقى رقيق بفضل الله الدموع تبقى حاضره دايما كده، صاحب الدموع قلبه رقيق جدا، يقول لك فلان ده دمعته حاضره لانه قلبه رقيق، واحد تاني دمعته جامده عياذا بالله، في واحد عمره ما يبكي ابدا سبحان الله، بل ان بعض الناس حتى يقولوا ايه هو في راجل بيبكي؟ لا، ده اللي بيبكي هم الرجال، لان سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس بكاء صلى الله عليه واله وسلم. فإنها ترق القلب، يبقى زور القبور فإنها إيه؟ ترق القلب وتدمع العين وبعدين وتذكر الآخرة. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران. بعد الكلام اللي أنا قلت لك ده كله والمقدمة الطويلة دي كلها، ماذا استجابتك بقى أخويا وحبيبي للكلام اللي أنا بقوله ده؟ هيحصل إزاي؟ لأن إحنا بنقسم النفوس لثلاث أنواع، ثلاث انواع دي هتستقبل الموعظة على حسب النوعية بتاعتها. النفوس ثلاث انواع، ايه هم الانواع يا جماعة؟ النفس الامارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. والحقيقة ده للتحقيق العلمي في المسألة ان هي مش ثلاث نفوس، لا هي نفس واحدة بس ليها ثلاث صفات. ازاي؟ ايوه هي كده بالظبط كده، هي نفس الاصل فيها انها امارة بالسوء. قال جل وعلا حاكيا على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى الأصل إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ده استثناء، واخد بالك؟ إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا خالتها أو خالطت بشاشة القلب الإيمان، إذا جاله كده شوية إيمانيات كده حلوة، تصبح النفس بدل ما هي أمارة بالسوء تصبح لوامة. يعني إيه لوامة؟ أمارة بالسوء يعني بتأمره دايما بالسوء. طب لوامة يعني كل ما يعمل ذنب يقول طب ليه؟ ايه اللي خلاني اغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي خلاني اعمل حاجه وحشه؟ ايه اللي خلاني اعمل حاجه يعني تسود وجهي يوم القيامه، وممكن يحصل لي وممكن يختم لي خاتمه السوء عياذا بالله على العمل السيء ده؟ وهكذا يصبح نفسي إيه؟ لوامه. فاذا ازداد الايمان في القلب اصبحت النفس مطمئنه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي، وعباده فين؟ في الجنه، وادخلي جنتي. واضح؟ يبقى هي ثلاث نفوس. قلت لكم زمان لو تفتكروا، وسألت ناس كثيرة حتى اللي قاعدين معانا في الاستوديو، قلت لو في يوم من الأيام وانت ماشي كده، وطبعا هي موضوع خيالي يعني ما هوش موضوع علم، أنا بتكلم في موضوع علم، لا أنا بتكلم في موضوع خيالي قوي، لكن عايزك تتخيله، يعني هي موضوع تخريف يعني بس تخيله معايا. لو انت ماشي في مرة من المرات ولقيت مصباح علاء الدين، ورحت حاجك المصباح كده بإيديك، طلع لك العفريت اللي بيطلع في المصباح ده وقال لك شبيك لبيك انا ملك يديك، تطلب ايه؟ مره قلتها للشباب هنا في القناه، ومره قلتها للشباب في المسجد، فبسالهم في المسجد بقول له تطلب ايه؟ انت اللي قدامي، قال لي عايز اتجوز، وانت؟ قال لي عايز ربنا يكرمني بشقه، وانت؟ قال لي عايز كذا، والثالث قال لي عايز ربنا يرضى عني، والرابع قال لي عايز اخش الجنه، والخامس وهكذا. فواحد من اللي قاعدين قال لي وانت تطلب ايه؟ قلت له انا لو طلبت انا مش هطمع في حاجه يعني ايه يعني ما اقدرش اطلبها، يعني ما اقدرش اطلب ان انا عايز نفسي يبقى قلبي زي قلب الانبياء، ما اقدرش اطلب دي، لكن هطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بقلب مثل قلب ابي بكر الصديق. حلو كده، لان قلب ابي بكر الصديق ده افضل قلب على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين. واضح ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد قلب ده المليس التعبان ده في اي حته ويديني قلب بقى ابو بكر الصديق. ساعتها بقى اعبد ربنا بجد بحب، اعمل كل حاجه بحب، ممكن اتصدق بكل مالي زي ما ابو بكر عمل، ممكن اضحي بكل حاجه زي ما ابو بكر عمل، قيام ليل، صيام، عباده، دعوه الى الله، هجره، جهاد، كل ما يخطر على بالك اعمله، لان القلب النبي قال عنه الاول اللي ربنا قال عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا عن نبيه ابراهيم عليه السلام قال اذ جاء ربه بقلب سليم، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم انما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. وحديث رواه مسلم وحديث البخاري ومسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ان لو ربنا رزق كل واحد مننا بقلب زي قلب ابي بكر الصديق هتلاقي نفسك الله أكبر، العبادة دي عندك سهلة، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، تلاقي قيام ليل وعبادة وصيام وإنفاق وكذا وكذا وإخلاص وصدق وبعد عن رياء وعن كذا وعن كذا، هتلاقي الجسد ده كله متظبط على سنجة عشرة. تعبد ربنا صح بجد، هتعبد ربنا بحب بجد. تعالوا نشوف أول ليلة في القبر، لكن بعد فاصل قصير هنطلع فاصل قصير قوي، خليك معايا حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب، كتر من الصلاه على النبي وكتر من الاستغفار، فاصل صغير ورجع لكم تاني عشان نشوف اول ليله في القبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بحار الشوق يحمله الرجاء، اسال دموع العين عن سر البكاء وعن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. بحمد الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق. الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة فوجالة سريعة قبل ما نكمل الحلقة، الاسم يزل وصلتنا الحقيقة بسرعة كده. واحدة طلبة أن أدعي لها أن ربنا يثبت حملها ويرزقها بالذرية الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يثبت حملك ويرزقك بالذرية الصالحة رب العالمين، وكل الإيه وكل من حرمت من الذرية، وهي ما ذكرش اسمها. الدعاء بالشفاء والزوج الصالح، ربنا يشفيك يا رب ويرزقك بالزوج الصالح. أم قصي بتقول ادعي لابنتي هبة بالشفاء، رب أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلا. ادعي للزوج اختي موفق محمد بفك دينه وتوسيع رزقه وتفريق كربه، اسال الله عز وجل ان يفرج كربه وان يوسع رزقه وان يشفي ابنها محمد. اختكم في الرياض ضياء من الاردن، ادعي لي بالنجاح في الثانويه العامه، ربنا ينجحك وينجح كل الطلاب المسلمين. الاخت ساره عبد الله، ادعي لامي بالشفاء، ربنا يشفيها رب العالمين، والذهاب الى العمره والحج، ربنا يرزقها العمره والحج رب العالمين. ام مرام من اليمن، ادعي لي بالهدايه والثبات، ربنا يهديك ويثبتك ويثبتنا جميعا. الاخت فاطمه مش عارف في لبان، ادعي لي بالشفاء، ربنا يشفيك يا رب العالمين. ادعي لي بالذريه الصالحه. الاخت خلود من السودان، اسال الله عز وجل ان يرزقك بالذريه الصالحه. ابي ادعو لابي مرشدي ابراهيم وامي كاميليا بالشفاء، ربنا يشفيهم يا رب العالمين. اسال الله عز وجل ان يشفي كل مرضى المسلمين. وجدان من الاردن، ادعي لي بقضاء الدين، ربنا يقضي الدين عن المديونين يا رب العالمين ويفرج هم المهمومين. والاخ سمير عبد المنعم، بندعي له ان شاء الله ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. تعالوا نشوف اول ليله في القبر، شيء صعب قوي ان الواحد، عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، يمكن قلتها لكم الحلقه اللي فاتت واللي قبلها. لو عشت حضرتك ملك من ملوك الدنيا، ملك بتحكم الكرة الأرضية كلها لمدة 100 سنة، بتشاور بصباعك، بتنفذ أمرك على كل إنسان على وجه الأرض، بتتحكم في الكرة الأرضية بكل ما فيها ومن فيها، ثم جاءك ملك الموت ونزلت قبرك، كم يساوي هذا الملك اللي هو 100 سنة ملك ونعيم ومتعة ما بعدها متعة، كم يساوي بجوار أول ليلة في القبر؟ الحسن بيقول كلمة حلوة أوي أوي أوي، جملة يعني من يعني تنقش على الصدور بماء الذهب. يقول: يومان وليلتان، يومين وليلتين، لم تسمع الخلائق بمثلهن قط. عمرك ما هتسمع عن يومين وليلتين زي اليومين دولت والليلتين دولت. إيه هما الليلتين يا حسن؟ رحمه الله رحمة واسعة. وإيه هما اليومين؟ قال: ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها. أول ليلة هبت فيها مع أهل القبور، دي ليلة ما تتنسيش أبدا. والليلة الثانية الليلة التي صبيحتها يوم القيامة، يعني الليلة اللي هتنزل فيها القبر والليلة اللي هتخرج بعدها من القبر، الليلتين دول ما تنسوش أبدا. ليلة ما تدخل القبر يا ترى يبقى نعيم ولا جحيم؟ ربنا يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة رب العالمين. والليلة اللي هينادى فيك، ينادى فيها عليك، وتطلع بقى تنبت كده من القبر وإيه، وتتبع الداعي إلى أرض المحشر حتى تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، دول الليلتين ما يتنسوش أبدا. طب واليومين؟ قال: واليوم الذي يأتيك البشير من الله عز وجل إما إلى الجنة وإما إلى النار. حينما يأتيك البشير ويبشرك ويقول لك انت هتخش الجنة او هتخش النار، اليوم ده ما يتنسيش. واليوم الثاني يوم ما تعطى كتابك اما بيمينك او شمالك. لا اليومين دول يتنسوا ولا الليلتين دول يتنسوا ابدا بجد. طب جهزت ايه نفسك بقى؟ عملت ايه عشان يعني تنجح في الليلتين دولت واليومين دولت؟ هتعدي بعدها. يعني انت عارف لا امان ولا راحة الا بعد ما تضع أول قدم في جنة الرحمن. هنا أقول لك تبدأ الراحة التي ليس بعدها راحة، اللي مفيش معها شقاء أبدا ولا تعب ولا مشقة ولا حزن ولا مرض ولا زعل ولا أي حاجة أبدا. سبحان الله. تيجي ندخل القبر، تعالوا، عايزك بالله عليك غمض عينيك كده وتخيل معايا وتأمل. أنا وإنت واقفين دلوقتي على حافة القبر، والقبر بيتفتح دلوقتي، بدأ الراجل يفتح، يا إما إذا كانت خشبة محطوطة أو إذا كانت اللوح كده طوب، بيبتدي يشيل لوح بعد لوح حتى ما انكشف القبر. فجأة بنبص لقينا حفرة مظلمة، ظلمة خالص، وريحتها صعبة قوي، شكلها مخيف. لو حبيت تقعد جنبها في عز الشمس لوحدك من فوق مش من تحت، وانت قاعد فوق وتبص لها هتترعب. أمال لو دخلت في عز النهار فيها هيزداد الرعب. لو دخل عليك الليل وانت قاعد جوه لوحدك والقبر مفتوح هتموت في جلدك. ولو اتقفل عليك ما اقدرش اوصف لك. والله العظيم انا اكتر منظر انا عامل في الحته دي زي سيدنا عثمان ما بشبهش نفسي بيه استغفر الله. انا بقول يعني ان انا بتاثر بالقبر جدا اكتر من تاثره بذكر الجنه والنار. ان مجرد ما افكر القبر او اشوف القبر قدامي والله العظيم جلد ده بيقشعر. بخاف خوف من موضوع القبر لا تتخيله. يعني الواحد لما بيجي ينام في البيت والنور يتقطع والمكيف يتعطل ولو 10 دقايق بالليل في عز الصيف ده بيبقى مش قادر يتنفس. حرام مش كده؟ وعمال يتصل ببتوع الكهرباء يا جماعه ارحمونا وصلوا الكهرباء مش قادرين هنفطس. صح كده؟ خصوصا اخواني واحبابي اللي قاعدين بيشوفوني دلوقتي في دول الخليج يحسوا بدي اكتر مننا احنا. تخيل بقى لما يكون بقى ده انا مش في غرفه والمكيف اتقطع، ده انا في قبر والدنيا اتقفلت والكل سابني، الكل مش عايز اقول بعني، الكل خلاص يعني الكل خلاص مشغول بنفسه، قل من ينشغل بيه، خلاص انا ما بقتش موجود في دنيا الناس. ان كان في حد بيحبني عشان فلوسي خلاص فلوسي معاهم وانا بعيد، اللي عايزين ياخدوه خدوه. لو كان بيحبوني عشان خفة دمي ولا منصبي ولا علمي ولا خلاص انا مت خلاص وكل ده راح. يبقى لا يبقى الا العمل. حدش ينفعك، لا ابن ينفعك ولا اب ولا ام ولا زوجة. والشباب اللي بيحبوا وماشيين في الحرام، عايز اقولك ان حبيبتك اللي انت ماشي معها ديت لو مت والله الذي لا اله غيره ما ترضى تقعد معاك 3 دقائق في القبر. ولو هي ماتت والله الذي لا اله غيره انت ما ترضاش تقعد معها في القبر 3 دقائق. محدش هينفعك، ما تلحق نفسك، خليك جدع، خليك شاطر، خليك ذكي. ولو مره واحده في العمر خد قرارك بايديك. ولو مره خايف عليك، بحبك وخايف عليك واستحملني، معلش بالله عليك استحملني الليله دي، بقول لك خايف عليك. ما بدل ما نقول عذاب قبر ولا نعيم، ما نقول ما نجتهد، ما نعمر القبر ده بالخير، ما نملاه صلاة وذكر لله وصلاة على رسول الله واستغفار وعبادة وبعد عن المعاصي وفعل خيرات وخدمة مسلمين و عشان ننزل نلاقي كل ده منور قبرنا. افرش قبرك بالخير، نور قبرك بالخير. انا عمال اقولك تخيل لو انت باصص جوه القبر. لا ده انا عايز اقولك تخيل اكتر من كده. تخيل لو انت نفسك اللي داخل القبر دلوقتي. داخل القبر مكفن ومحطوط على الخشب، وحتى فقدت كل حاجة حتى اسمك. يعني حتى اسمك أحمد أو محمد أو محمود، فبدل ما يقولوا هات محمود ولا أحمد ولا محمد يقولوا ناولني الأمانة، هات الجنازة، ناولني اللي على الخشبة، خلاص ما بقاش ليك اسم حتى. فوانت داخل يا خبر أبيض، ده أنا نسيت إن أنا عمري ما سجدت لله سجدة. طب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ نسيت الحفرة ديت ليه؟ نسيتها ليه مع ان الدنيا كلها بكل ما فيها ربنا قال عنها: وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال: لو كانت ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. خش القبر بس يا خسارة نسي يصلي، هتخش القبر بس يا خسارة عمرها ما لبست حجاب، طول عمرها ماشيه فرحانه بجمالها وعماله تفتن شباب المسلمين، وقالت مش مشكله لما اكبر ان شاء الله، لما اتجوز، لما اخلف بقى البس حجاب ان شاء الله. دخل القبر وعمره في حياته ما ذكر ربنا مره، عمره ما صلى على النبي مره، عمره ما استغفر، عمره ما سبح، عمره ما قرا قران، عمره ما سجد لله سبحانه وتعالى، عمره ما بر امه وابوه، عمره ما اكل طفل يتيم، عمره ما ساعد جاره، عمره ما ابتسم في وش اخوه المسلم، عمره ما عمل اي خير ابدا. لكن دخل القبر، دخل قبره ورا مظالم قد الجبال، كان مستقوي نفسه، كان ناسي ان ربنا اقدر عليه من قدرته هو على الناس الغلابه اللي هو ظلمهم، نسي. فظلم ناس كتير وضرب ناس كتير واكل اموال كتير وقاس كتير وعذب ناس كتير وبهدل ناس كتير وعمل مآسي كبيره قوي. وبعد كل المصايب اللي عملها دي كلها ما افتكرش الا وهو داخل القبر لسه عايز يرجع يقول: يا جماعه سامحوني، يا جماعه انا مستعد اتنازل لكم عن دنيتي كلها، مش عن اللي انا خدته منكم بس، عن كل دنيتي بس سامحوني. كلا انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يا الله، مشهد عجيب. انت واقف، انت دلوقتي قدام القبر، مش انت داخل بمزاجك، انت محمول وداخلين بك القبر. لا عندك قدرة ان انت تتشبث وتقولهم مش عايز اخش، ولا عندك قدرة تقولهم ما تسيبونيش، ولا عندك قدرة تقول لأهلك وحبيبك وناسك وزوجتك وولادك الحقوني، ده انا داخل للعذاب. اذا حملت الجنازة، اذا وضعت الجنازة على اكتاف الرجال، ان كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وان كانت غير ذلك قالت: يا ويلها اين يذهبون بها، يسمعها كل شيء الا الانس ولو سمعها لصعق من كثر الصرخات اللي هو هيصرخها وهو داخل القبر. حفره حفره، وانت اضرب نفسك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. اخوي وحبيبي عبيد بن عمير رضي الله عنه وارضاه بيقول ان القبر بيتكلم، هو اثر انا ما بستدلش بيه لكن بستأنس بيه، بيقول لك القبر بيتكلم. وانت داخل القبر هتلاقي القبر بيقول لك هو يعني يمكن يقول الكلام ده على سبيل المجاز، لكن حس بالمعنى الجميل ده. بيقول لك القبر يتكلم، بيقول: يا ابن ادم، انا بيت الدود، انا بيت الدود، يا ابن ادم انا بيت الدود، انا بيت الوحشه، انا بيت الوحده، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي؟ فإن كان صالحا قال القبر: والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. اتفرش لك ما شاء الله من الجنة، واللبس من الجنة، وكل حاجة من الجنة، والفراش من الجنة، والقبر يأتي من ريح الجنة ومن ريحان الجنة. وإن كان كافرا أو عاصيا عياذا بالله مصرا على معصيته، قال القبر له: والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فتختلف أضلاعه، اللي هي ضمة القبر اللي النبي قال عنها. شفت القبر عامل إزاي؟ شفت القبر اللي أنا خوفتك منه ده؟ هو القبر اللي هيبقى روضة من رياض الجنة ما شاء الله، 70 ذراع في 70 ذراع. أنا مش قادر أوصفه لك، لأني من فرحتي بذكر الروضة في الجنة في القبر يعني مش قادر أوصف لك، لأني محدش يعرف شكل الجنة إلا المولى عز وجل وإلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رأى الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تتخيل ربنا لما يقول أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حاجة مش هتخطر على قلبك أصلا، أنت مش ممكن تتخيلها. فلك أن تتخيل أن القبر اللي بخوفك منه ده هو هو نفس القبر اللي بقول لك يا ريت يا ريت أنا وأنت نخش قريب ويختم لنا بعمل صالح ونخش نتمتع، تلاقي عملك الصالح قاعد معاك كل شيء فكرك خبارك أنت من أهل الجنة، ربنا اللي أخبرنا أن أنت من أهل الجنة، خلاص أنت داخل الجنة داخل الجنة. طب شوف أدي ريحة الجنة، طب تعالي ريحة الجنة خش علي تخش عليك ريحة الجنة، طب شوف ريحة الزهرة الجميلة اللي في الجنة تعالي خش تخش عليك، طب تعالى خد الفراش ده من الجنة يجيلك الملائكة بفراش من الجنة واللبس من الجنة وحانوت من الجنة وما شاء الله والمنظر ووسع وريحة وجمال لدرجة من فرحتك تقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يا ربي أنا عايز أخش بقى الجنة عشان إيه أخش أشوف أهلي وحبايبي وناسي والملك بتاعي في الجنة. فقالوا لك ليس الآن ولكن نم في قبرك كنوم العروس. ضمت القبر، انت دلوقتي خلاص دخلت حفة القبر، دخلت القبر اتحطيت في القبر اتقفل عليك، الناس وقفت تدعي شوية واللي كسل يدعي ومشي واللي وقف يتحاسب مع اخوه على الفلوس اللي ما بينهم من بعض على القبر واللي وقف مع اخوه يتفقوا مع بعض على مؤامرة يعملوها علشان يحرموا الناس من الميراث واللي وقف واللي وقف. فاكر لما حكيت لك مرة في درس بعنوان بصمة في قبر، رجل غني جدا عنده فلوس كتيرة وعنده عمارات وأطيان وعنده، فكان من ضمن العمارات ديت كان عنده عمارة مطلة على النيل يعني تخش لها في حوالي 20 مليون جنيه. الراجل يعني راجل كويس طيب، لكن عمره في حياته ما دل ولاده على الصلاة ولا على العبادة، ما ألفش بالقلوب ولاده وقال لهم الدنيا ما تساويش حاجة، اوعوا تختلفوا اوعوا تكرهوا بعض اوعوا تزعلوا من بعض اوعوا تفرقوا بعض. اخواني حبايبي اللي قاعدين قدامي اللي ممكن يبقى في بينكم وبين بعض كاخوات قطيعة بسبب دنيا وبسبب فلوس، ما تساويش حاجة ان انت تسيب اخوك وتقطع رحمك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تسوى الدنيا قدام الآية دي، أولئك الذين لعنهم الله، أنا عشان خاطر فدان أرض ربنا يلعني عشان قطعت أخويا أو أختي أو حرمت أختي أو أخواتي البنات من ميراث أو غير ذلك وأتلعن وربنا يلعني فأصمهم وأعمى أبصارهم كمان، كل دوت عشان خاطر فدان ده دغور الدنيا باللي فيها كلها في سبيل إن ربنا يرضى عني. دنيا إيه؟ سبحان الله الشاب دوت كانوا كام شاب كده وأبوهم مات، طبعا بعد ما هيدفنوه بقى هيبدأوا يتكلموا في الميراث بقى وكده، راحوا يدفنوا أبوهم وبعد ما دفنوا الأب ابنه الصغير قال لإخواته الكبار قال لهم سيبوني أنزل أطمن على أبويا أشوف الدفن تجاه القبلة ولا لأ، نزل عشان يدفنه يبص يطمن عليه، فتأخر تحت 5 دقايق 7 دقايق ربع ساعة نص ساعة، إخواته قلقوا عليه، فواحد فيهم قعد ينادي يا فلان يا فلان خلص عشان نقفل القبر مش عايز يطلع، قال طب أنزل أطمن عليه، نزل لقاه ميت جنب أبوه. يا الله على المنظر، يا الله منظر رهيب، ميت جنب أبوه آه، بس الأغرب من ده كله حاجة أغرب من الخيال لا تخطر على قلب بشر، تعرفين الشاب ده كان نازل القبر ليه؟ يا ريته عشان يطمن على أبوه، ده نازل عشان يسرق أبوه ويسرق إخواته، نازل مجهز عقد بالعمارة اللي واخدها أبوه على النيل، فكان طمعان إن ياخد العمارة دي بيع وشرب لأبوه من دون إخواته، فنزل جهز العقد ونقص على قمده. طب ابوه مات، خد معاه الختامه ونزل تحت في القبر وفك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه الابهام وبدا يحطه في الحبر ويحطه على العقد، فبصموا على العقد وهو ميت وسرق منه العماره ولسه ماسك الورقه في ايده، بس خلاص ضمنت عماره على النيل طالع دلوقتي حالا. واذا بملك الموت بيقول له اهلا ومرحبا، راح قبض روحه قبل ما يطلع من القبر. مات وهو سارق، يبعث يوم القيامة وهو سارق وهو ماسك عقد السرقة، ومن مات على شيء بعث عليه. منظر الموت ما خلوش يتعظ، منظر القبر ما خلوش يتأثر، منظر الموت ما خلوش يفكر أبدا إلا في دنيا. ده إنسان مطموس على قلبه بقى. سبحان الله، قبل ما يطلع ملك الموت قبض روحه، نزل أخوه شاف المنظر وطلع لهم شفته. أخوكم ما كانش نازل يطمن على أبوه، أخوكم كان نازل عشان يسرقنا ويسرق أبوه. حد ممكن يتخيل إن في بني آدم في الكون ده كله ممكن تصل أخلاقه لهذه الدرجة؟ نزلنا القبر، كنا على الحافة ونزلنا القبر، وإحنا نزلنا القبر يقينا بعد ما بيتقفل أول حاجة بتتعمل ضمة القبر، حيطة اهي والحيطة التانية اهي واحنا في النص. ما تخافش ما تخافش، هطمنك دلوقتي. الحيطة اهي والتانية اهي، وهتبتدي تقرب تقرب تقرب. حس معايا، انت في النص. لو كنت مطيع وتحب ربنا، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتعبد ربنا وبتعمل خير ويعني قلبك صافي تجاه المسلمين، هتلاقي إن شاء الله الضمة دي كأن أمك حبيبتك بتحضنك، والله بجد كأنها أمك حبيبتك اللي بتحضنك. ولو كنت عاصي ومصر على معصية، لو كنت مش لابس حجاب، لو كنت ما بتصليش، لو كنت معذب أمك وأبوك، لو كان وراك مظالم، لو كنت لو كنت، الضمة دي بتاخد معاها الضلوع اللي على اليمين دي ومعاها الضلوع اللي على الشمال بالمنظر اللي أنا هوريهولك دلوقتي. بتخش الضلوع ديت في ديت لحد ما تلتئم الضلوع، يبقى الانسان اللي قد كده عباره عن حته قد كده، كل عظام العظام بتاعته واللحم بتاعه كله اتعصر في بعضه. المؤمن الارض ده عامل زي الام اللي غاب عنها ولادها سنين طويله من يوم ما اتولدوا، فبعد ما جم فاستقبلت كل واحد على الحاله اللي هي حباها. فلو الابن ده ابن مطيع وبيحب الام وهي بتحبه، هتاخده بحضن هادي وجميل وحنين وتقبله. هي ده، هو ده القبر، هو ده القبر. هياخدك حضن ام، حضن جميل، حضن ما هوش عذاب. عشان في ناس فاكره ان ضمه القبر دي عذاب للكل، للمؤمن والكافر. لا، للمؤمن لذه ونعيم وراحه. عارف سامحني يعني بدون تشبيه، كان حد بيدلك لك جسمك. انا ما بشبهش بس بقول لك يعني ان ما فيهاش ريحه العذاب. أما المنافق والكافر والعاصي المصر على المعصية تختلف أضلاعه. تسمع لكلام حبيبك صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، عن سعد بن معاذ. النبي بيتكلم عن سعد بن معاذ، بيقول: هذا الذي تحرك له العرش، خد بالك، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. لقد ضم ضمة إيه؟ ثم فرج عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة. الحديث رواه أحمد بسند صحيح: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. حتى الطفل الصغير لا ينجو من ضمة القبر. بس زي ما قلت لك، هي للطفل الصغير غير مكلف، وللمجنون اللي غير مكلف أيضا، وللإنسان المطيع ضمة أم، وللتاني بقى العاصي والكافر ضمة عذاب. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانت في القبر هتتمنى انك تملك الدنيا دي كلها وتفدي نفسك بيها علشان تخرج نص ساعة تصلي ركعتين وترجع تاني القبر. تصدق الكلام ده؟ ده مش كلامي انا، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح: